الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكلمنا في اللقاء الماضي على الضعيف وأنواعه أو المردود وأنواعه. قلنا إنه ما من نوع من أنواع الضعيف إلا وسبب ضعفه فقد شرط من شروط الصحيح. وتكلمنا عن فقد الشرط الأول وهو شرط الاتصال، وقلنا إنه يترتب على فقد هذا الشرط 6 أنواع من أنواع الضعيف. أولها المعلق، وتكلمنا عليه وعرفناه. ما هو المعلق؟ ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر. طيب، يليه المرسل. المعلق السقط من مبدأ الإسناد، أما المرسل فالسقط من آخر الإسناد، لذلك المرسل ما سقط من آخره من بعد التابعي. من مش من، يعني الراوي الذي بعد التابعي. طيب هو من؟ هل هو الصحابي؟ الصحابي فقط ولا ممكن يبقى أصحابه تابعي؟ ممكن يبقى أصحابي فقط وممكن يبقى أصحابه تابعي. وهذا هو سبب ضعف المرسل، أنه احتمال سقوط راوي آخر غير الصحابي مع الصحابة. المرسل ليس سبب ضعفه سقوط الصحابي، وإلا في الصحابة كلهم عدول، وجهالة الصحابي لا تضر أو سقوطه لا يضر إذا علمنا أن الصحابة صحابه فقط. أما لكونه يوجد احتمال سقوط راوي آخر مع الصحابي كأن يكون تابعيا مثلا وصحابي، فقلنا أنه من باب الضعيف، لا لأننا نجهل حال الصحاب الساقط، ولكن لجهالة حال التابع الساقط مع الصحاب. طيب أنا لو مش عارف أن الساقط ده صحابي وفقط ولا صحابه تابعي ولا صحابه تابعيين، فلذلك أقول إيه؟ أنه غير متصل وهو ضعيف من قبل الضعيف، لا لسقوط الصحابي ولكن لاحتمال سقوط راوي آخر مع الصحابة. فالمرسل كما سائر الأنواع المنقطع سبب ضعفه الجهل بحال الراوي المحذوف، وهذا الراوي المحذوف لا أستطيع أن أعينه بالصحابي وفقط، لأنه أخذ التابعي عن التابعي موجود، قد يروي التابعي عن تابعي عن صحابي. وقلت لكم قبل ذلك أنه وجد في بعض الأحاديث أن 6 من التابعين تتابعوا على رواية حديث واحد. التابع الأول يروى عن التابع الثاني عن الثالث عن الرابع عن الخامس عن السادس ثم عن الصحابي، فوجد 6 في سند واحد من التابعين. فلو أسقط التابعي الأول كل الإسناد وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نقول أن هذا المرسل وقد سقط منه الصحابي وفقط؟ لا نستطيع أن نقول هذا، لأنه سقط من الصحابي 5 آخرون من التابعين، ولا التابعون منهم الثقة ومنهم الضعيف. طيب، المرسل يعني هذا التعريف هو تعريف ابن حجر، وهو أدق التعريف تقريبا. يعني المرسل لابد، يعني في تعريفه أنه هو بيروي تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه تابعي أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا كان تابعيا ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون موصولا؟ فهو حتما ليس موصول، لأنه تابعي ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بتابعي، لكان صحابيا. طيب، فهو تابعي يرى النبي، فلا بد ان يكون مرسلا، لا بد ان يكون منقطعا. هذا التابعي هل يشرط فيه ان يكون تابعيا كبيرا أم قد يكون صغيرا أم قد يكون وسطا. غالب أهل العلم يكتفون بقولهم تابعي وفقه. ما قال فيه التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إيه؟ مرسل. التابعي هذا كان كبيرا أو صغيرا أو وسطا، كله يشمله اسم المرسل. بخلاف بعض أهل العلم قالوا أنه إيه؟ مرسل التابعي الكبير. التابعي الكبير هو الذي حديثه مرسل، أما صغار التابعين فحديثه ليس بمرسل. الفرق بين مرسل صغار التابعين وكبار التابعين إيه؟ طب هو إيه أصلا صغار التابعين وإيه كبار التابعين؟ إيه الفرق ما بينهم؟ هل هو بالسن؟ الفرق ما بينهم في من أدرك من الصحابة، كم أدرك من الصحابة. فالتابعي الكبير جل روايته عن الصحابة، فمن كان مثلا يعني يروي 90% من شيوخه صحابة وعشرة منهم تابعيون، فهذا نقول عليه تابعيون كبير لأن غالب شيوخه صحابة. أما من كان بالعكس فكان غالب شيوخه تابعين وقلما يروي عن صحابي فهذا تابعيون صغير، ما أدرك من الصحابة إلا الرجل والرجلين والثلاثة كالزهري مثلا، يعني يقال أنه أدرك خمسة، يقال أنه لم يدرك إلا أنس، لكنه يشمل اسم التابعي. طيب بخلاف روي آخر كسعيد بن المسيب، فهذا يعني قيل أنه أدرك العشرة ولم يصح هذا يعني، وقيل أنه أدرك عمر فمن دونه. وجل روايته عن الصحابة قل لم يروي عن تابعي، فهذا إذا أسقط في الغالب العام أنه يسقط إيه؟ صحابة وفق. أما التابعي الصغير فإذا أسقط راويا، يعني إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، في الغالب أنه أسقط تابعي وصحابي. ليه؟ لأن كل أغلب شيوخه إيه؟ تابعين أصلا، وقال لم يروي عن صحابي فقط. غالب حاله، غالب حاله أنه يروي عن تابعي ثم عن صحابي، فإذا أسقط ففي الغالب أنه يسقط تابعي وصحابي. وقلما إذا أسقط أنه يسقط إيه تابعي إيه عفوا صحابي فقط، بخلاف الإيه التابعي الكبير. فالتابعي الكبير مرسله أقوى، أما التابعي الصغير فأغلبها معاضيل. معاضيل يعني إيه؟ يعني السقط اثنين. أغلب مراسيل صغار التابعين معضيل، لأنه الساقط يكون صحابي ومعه تابعي. فالفرق بين التابع بين مرسل التابعي الصغير ومرسل التابعي الكبير من حيث القوة، لذلك يقولون مرسل التابعي الكبير يصلح للشواهد والمتابعات وهو أقوى من مرسل التابعي الصغير. ليه؟ الساقط في الغالب صحابي، أما مرسل التابعي الصغير ففي الغالب أنه يسقط صحابي ومعه تابعي، فلذلك التقوية به يعني لا يقوى مرسل التابعي الصغير. يقولون كالريح، مراسيل فلان كالريح. ليه؟ يعني ليس لها قيمة، يعني ضعيفة جدا لا يتقوى بها. الحسن كان يدلس، مراسيله ضعيفة، مراسيله ضعيفة جدا كمان، يعني هو كبير يعني هو، ولكنه يدلس مع الإرسال يدلس. طيب فالفرق بين المرسل صغير وتابعي صغير وتابعي كبير من حيث القوة لا من حيث التسمية، فغالب أهل العلم يسمون الكل مراسيل، سواء أرسله تابعي صغير أو تابعي كبير يسمون كل هذا مراسيل. أما من حيث التقوية فيقولون مرسل كبار التابعين يصلح في الشهود والمتابعات، ومرسل صغار التابعين لا يصلح في الشهود والمتابعات، لا يصلح للتقوية. يعني في باب الحسن لغيره مثلا لا يكون لا نقوي الحديث الضعيف بمرسل تابعي صغير، لكن ممكن نقويه بمرسل تابعي كبير. طيب يبقى الفرق بين المرسلين في التقوية وليس في التسمية، فالغالب أنها كلها مراسيل. طيب حكم المرسل إيه؟ المرسل كحكم عام أنه ضعيف، ده كلام المحدثين، ضعيف بسبب فقد شرط الاتصال. كلام أهل العلم فيه تفصيل أكثر من هذا، يعني هو أولا قسموا المراسيل، يعني بحيث إيه المرسل نفسه، فيقولون الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم، عن الثقات والضعفاء، فهذا لا يقبل مرسله اتفاقا، يعني نقل هذا الاتفاق أبو بكر الجصاص وغيره أنهم قالوا إذا كان الراوي يعلم من حاله أنه يرسل عن الثقات وغيرهم، يرسل عن كل أحد، فهو إيه مرسله ضعيف إجماعا بالاتفاق. أما الخلاف في حديث الراوي المرسل، فهو المرسل الذي يعني إيه لا يسقط إلا ثقة، لا يرسل إلا عن الثقات، فهذا الذي وقع فيه الخلاف. ومذهب أبو حنيفة والإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أنه يقبل إذا كان لا يرسل إلا عن الثقات. طيب هذا الراوي الذي لا يرسل إلا عن الثقات ضعف المحدثون حديثه، رأي المحدثين في هذا الراوي أن حديثه أيضا ضعيف وليس يعني ولا يحتج به، إنما غاية الأمر أنه يصلح للشهود والمتابعة حتى وإن كان لا يرسل إلا عن ثقة. وطبعا مسألة بقى أن هو يرسل عن ثقة أو غير ثقة سيأتي الكلام يعني عليها بعد ذلك بالتفصيل في الدورة القادمة اللي هي في سنة تانية، مسألة أو تالتة، مسألة بقى اللي هو يشترط ألا يروي إلا عن ثقة، أو مسألة التعديل على الإبهام. طيب لكن يعني محل الشاهد الآن إن هو المحدثين أيضا لا يقبلون المرسل مطلقا، سواء كان يرسل عن ثقة أو لا يرسل، أو يرسل عن ثقات وغيره. الإمام ودي قول المحدثين وروعنا الإمام أحمد، الإمام الشافعي له تفصيل في هذا الباب. المحدثون لا يكادون يخالفون هذا التفصيل أصلا، يعني قول المحدثين وإن كان إجمالا إلا أنه يكاد يوافق كلام الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول يشترط في الحديث المرسل كي يقوي به أو كي يقبله شروط ثلاثة في الراوي المرسل، وأربعة أو واحد من أربعة في الرواية المرسلة. طيب أول شرط اللي هو اشترطه الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد اللي هو ألا يرسل إلا عن الثقة، أن يعرف من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقة. أما إن كان يرسل عن ثقات وغيرهم فهو كسائر الأئمة يشمله الاتفاق أو الإجماع أنه إيه لا يرد حديث هؤلاء. طيب يقول إن هو الراوي يقول إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وأن يكون من كبار التابعين، وأن يكون ثقة في نفسه، ويعبر ويقول إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوا، يعني بمعنى إيه إن هو يكون في حال الاشتراك في الرواية مع الحفاظ أنه يوافق الحفاظ في الغالب لا يخالفهم، يعني إيه إنه ثقة في نفسه، يعني يضبط الحديث. فثلاثة شروط في الراوي المرسل، إيه هما؟ إذا سمى من سمى ثقة، إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، أن يكون من كبار التابعين، أن يكون ثقة في نفسه. طبعا من كبار التابعين أنا قلت لكم ليه؟ ليسهل التقوية، ليكون لأن مرسل صغار التابعين ده ضعف فيه شديد يصعب به التقوية جدا. طيب، ولذلك الشروط بقى اللي هي في الرواية هات الآب يدور فيها عن متابعة أو تقوية لهذا الراوي المرسل اللي هو من كبار التابعين. الشروط اللي هي الواحد من أربعة ديت اللي هي تشترط في الرواية المرسلة، اللي هو الحديث يروى من وجه آخر مسندا ولو ضعيف. طيب ليه عاوز مسندا من وجه آخر ولو ضعيفا؟ لكي يقوي به الايه الحديث الأول المرسل الأول، عاوزه يبقى حسن لغيره. يعني هو عارف إن يعني هو كلامه ككلام المحدثين أن المرسل أن الحديث المرسل وإن كان روي من كبار التابعين وإن كان ليرسل إلا عن ثقة وإن كان ثقة في نفسه إلا أنه ضعيف لا يحتاج به، لذلك يحتاج إلى قرينة تقوي كأحد هؤلاء الأربعة اللي هي إيه أن يكون مرويا من وجه آخر مسندا، مسندا يعني موصولا ما فيهوش انقطاع ولو ضعيف. ولو ضعيف ليه؟ يبقى أنا معايا ضعيف الأولاني اللي هو مرسل المرسل بتاع كبار التابعين، والضعيف الثاني اللي هو المسند، ولو ضعيف يبقى يقوي ضعف الأول ضعف الثاني ويرتقي من باب الضعيف إلى باب الحسن لغيره. ففي الأصل كلام الشافعي بيتكلم إن هو يقبل بشروط، طيب إن عدمت الشروط يبقى المرسل ضعيف، يبقى كلامه هو ككلام المحدثين. طيب الشرط الأولاني اللي هو إن القرينة الأولى إن هو ممكن إيه رواية موصولة من وجه آخر ولو ضعيف، لو صحيحة طبعا هتكون التقوية أسهل، وإن كانت ضعيفة فنقول إن هي إيه يجبر ضعف الرواية الأولى ضعف الرواية الثانية. القرينة الثانية اللي هي قد تصلح في تقوية الحديث المرسل واللي هي تشترط في الرواية المرسلة على كلام الشافعي، قال أن يروى من وجه آخر مرسلا ولكن بشرط. أنا عندي الأولاني مرسل، طب أنا هاخد كمان مرسل زيه؟ لا، قال بس بشرط. الشرط إيه؟ أن يكون أرسله من أخذ العلم عن غير شيوخ المرسل الأول. المرسل الأول تبعي كبير، والمرسل الثاني بشترط فيه أن هو يكون رويه أخذ العلم عن غير شيوخ المرسل الأول. طب ليه؟ أنا عاوز شيوخهم مختلفين ليه؟ يقول لك عشان لكي لا يرجع الحديث في النهاية إلى راوي واحد محذوف فتنعدم التقوية. يبقى أنا عاوز إن هو شيوخ المرسل الأولاني غير شيوخ المرسل الثاني، عشان هو الأولاني سقط واحد والثاني سقط واحد، يبقى الواحد الأولاني اللي سقط غير الواحد الثاني اللي سقط، فهنا يحصل يعني إيه تعدد، يعني رواية تنجبر الضعيف ينجبر بضعيف آخر. إنما لو هم شيوخهم واحد والساقط ممكن يكون الساقط واحد، طب لو الساقط واحد هيبقى فيه كده تعددت الرواية أو حصل يعني تقوية. هي يعني دورنا ويعني والحديث دار على راوي واحد وقد يكون ضعيف فيكون الحديث المرسل ضعيف، لكنهم يشترطون إيه أن يكون أخذ العلم عن غير شيوخ المرسل الأول لتصح التقوية، لتصح تقوية المرسل يعني رواية الحديث الراوي المرسل الأول. نعم. القرينة الثالثة طبعا قلت لكم يكتفى بواحدة من أربعة، أما الثلاثة الأولى فتشترط كلها، الثلاثة الأولى التي تشترط في الراوي المرسل تشترط كلها، أما الأربعة فيكتفى بواحدة منها. طيب الثالث من هؤلاء الأربعة من هذه الشروط الأربعة التي تشترط في الرواية المرسلة أن توافق قولا لصحابي، توافق قولا لصحابي، والقرينة الرابعة أن يفتي بمقتضى هذه الرواية غالب أهل العلم، غالب أهل العلم يعني إجماع مثلا يعني أو اتفاق أهل العلم على هذه المسألة. تعرفين أن بعض الحديث قد لا تصح إسنادا لكن إذا وقع الإجماع على معناها أو على الحكم الشرعي الذي فيها قبلت لا لصحة سندها ولكن لصحة معناها وصحة الحكم الذي فيها. يعني زي حديث إيه كده انت اكيد خدته طبعا في الفقه في الطهارة اللي هو هو الطهور ماء الحل ميتته إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. طيب هو الحديث أصلا ضعيف كسند ضعيف، لكن الإجماع على أن الماء إذا تغير بالنجاسة تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهذا إيه لا يحل أو ينتقل من باب الطهارة إلى باب النجاسة. فكحكم شرعي وقع الإجماع على هذا الحكم، أما كسند حديث فالسند إلى هذا الحديث لا يصح. طب هنا يشترط الشافعي أن يفتي بمقتضاه غالب أهل العلم، وكذلك أن يوافق قولا الصحابي، فهي المسألة أيضا ترجع إلى تقوية الحكم الشرعي. يعني الشرطان الأخرى دولت يعني من باب تقوية الحكم الشرعي لا من تقوية كلام ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرطان الأخران يعني يصلحان لتقوية متن الحديث كحكم شرعي لا أنه كلام ينسب بنصه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قول الصحابي إيه؟ مش سند صحيح الصحابي صح السند إليه يثبت عن الصحابي أنه أفتى بهذا الكلام. قول الصحابي أصلا حجة، قول الصحابي إذا لم يوجد في المسألة نص، إذا لم يخالف نصا من قرآن أو سنة ولم يوجد خلاف بين الصحابة يخالف هذا القول فهو حجة. لا يصح السند إلى الصحابي أنه قال هذا الكلام أو أفتى بهذا الكلام، لكن أنا أقول لكم كمسألة أصولية قول الصحابي يعني الراجح فيه أنه حجة، وأنت تاخذ الكلام ده بالتفصيل في أصول الفقه أنه حجة ما لم يخالف نصا أو يخالف قولا لأحد الصحابة الآخرين، فده يكون أشبه بالإجماع السكوتي. يعني إن لم يرد عن الصحابة من يخالف هذا القول عن الصحابي فيكون كالإجماع السكوتي فيكون حجة ويعمل به. فهي المسألة في القرنتين الأخرى من الأربعة دولة إن هما بيقوي كحكم فقهي لا متن حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المنقطع النوع الثالث من أنواع الانقطاع أو قوادح الاتصال أو أنواع الضعيفة التي تترتب على فقد شرط الاتصال هو المنقطع. المنقطع قد يستعمل بالمعنى العام فيشمل كل أنواع الانقطاع الستة التي ذكرناها قبل ذلك والتي نتكلم عليها بالتفصيل الآن، وهي المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل والمدلس والمرسل الخفي. دي كلها ممكن نسميها منقطع، تبقى كلمة منقطع بمعنى عام تشمل كل أنواع الانقطاع دي، لكن لها معنى خاص يخص الانقطاع في موضع معين من مواضع الإسناد وهو وسط الإسناد، إن الانقطاع يكون في وسط الإسناد ولا يكون بأكثر من راوي على التوالي. فالانقطاع يشترط فيه ألا يكون من مبدأ السند ولا من آخره ولا بأكثر من راوي على التوالي، وما عداه فهو منقطع. يبقى المنقطع ما سقط من وسط إسناده راو في موضع أو أكثر، أو راو أو أكثر بشرط أن لا يكونوا على التوالي. يبقى هو لو كانوا أكثر من راوي يشترط أن هم ما يكونوش على التوالي حتى إيه لا يعني يشترك مع المعضل. يعني مثلا إذا كان يعني مالك يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ف فيروي مالك عن ابن عمر مباشرة فأسقط مالك فأسقط نافع ومالك لم يدرك ابن عمر، فهذا إيه؟ منقطع لأنه في وسط السند. طيب لو السند ممكن الانقطاع يبقى أطول من كده، يبقى فيه في أكثر من موضع. يعني مثلا لو قلنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، لو قلنا يروي مثلا البخاري عن الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر، طيب هو البخاري جاء وسقط ساب الحميدي اللي هو شيخه، سقط سفيان ماشي، واللي بعد سفيان سابه اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري ماشي، وسقط محمد بن إبراهيم التيمي وساب علقمة وساب عمر، يبقى كده سقط كم واحد في السند؟ انت مش معايا ولا ايه؟ لا ما سقطش اربعه ولا حاجه، سقط كام؟ انا قلت لكم الساب يعني ايه؟ انت ساب يعني ما سقطش ساب الحميدي وسقط سفيان ماشي، وساب مين؟ ساب يحيى بن سعيد الأنصاري وسقط محمد بن إبراهيم التيمي ماشي، وساب علقمة وعمر، يبقى كده سقط كام؟ اثنين. يبقى كده منقطع في ايه؟ في أكثر من موضع ومش على التوالي، مش اثنين مباشرة على التوالي، لأن لو هم ورا بعض، لو سقط مثلا ما سفيان ويحيى بن سعيد الأنصاري ورا بعض كده هيبقى معضل، هيدخل في الإعضال. طيب يبقى أنا عندي المنقطع بالمعنى الخاص اللي هو سقط في وسط السند ومش من الأول ولا من الآخر ولا بأكثر من روى على التوالي، هو ده الإيه؟ ده المنقطع. طب لو كانوا اثنين على التوالي، لو كان السقط بأكثر من راوي وعلى التوالي، ده المعضل بقى، سواء كان هذا السقط في مبدأ السند أو في وسطه أو في آخره فهو معضل. لذلك المعضل قد يشترك مع المعلق ومع المرسل. فالمعلق لو كان السقط برويين على التوالي فهو ايه؟ معلق ومعضل، زي ما قلنا كده. لو البخاري جه سقط الحميدي وسقط كمان شيخ الحميدي اللي هو سفيان، يبقى سقط اثنين هما على التوالي ومن مبدا الاسناد، فلا يصلح فيه ان احنا نقول عليه ان هو معلق وهو معضل كمان. طيب جينا في النهايه، محمد بن ابراهيم التيمي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط علقمة وسقط مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يبقى كده مرسل ومعضل كمان. طيب يبقى المعضل قد يشترك مع الايه؟ مع المرسل، وقد يشترك مع المعلم، لكن قد يشترك مع المنقطع؟ ممكن نشترك معه؟ ما يشتركش معه. ليه؟ لأن المنقطع بيشترط فيه أنه ألا يكون على التوالي. طيب هو دي الصورة الأشهر من المعضل، الصورة الأشهر من المعضل اللي قلتها لكم ديت، وهي المعتمدة عند المتأخرين. لكن في صور تانية للمعضل، في صورة تانية مشهورة أيضا، وهي أن يقف تابع التابعي بالحديث على التابعي، حيث يكون الحديث مسندا موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإسناد عندي الأصل أنه هو موصول وما فيهوش إرسال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ذكر الصحابي وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يجي لي تابع التابعي ويقف بالحديث على التابعي، يبقى زي مثلا محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب محمد إبراهيم يعمل إيه؟ هيقول قال علقمة إنما الأعمال بالنيات، فسقط الصحابي وخلى الكلام بدل ما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاه من كلام علقمة. يبقى وكنه أيضا إيه عمل طبقتين، وكنه ضيع طبقتين. الكلام خلاه بدل ما هو مرفوع ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم خلاه ينسب للإيه للتابعي وشال الصحابة. فده أيضا فنسب أن يقال فيه معضل أيضا. هذه صورة أيضا ذكرها ابن الصلاح وغيره، وهي من صور المعضل. في بعض أهل العلم، مش عارف أنا كده بتعبكم معايا ولا إيه، في بعض أهل العلم يقول معضل حيث لا سقط البتة من الإسناد. يطلق بعض أهل العلم كلمة معضل على الأحاديث الشديدة الضعف الموصولة حتى وإن لم يكن فيها سقط أبدا. فالمعضل هنا في استعمال هؤلاء الأئمة بمعنى شديد الضعف، فالكلمة تكون هنا كأقرب لمعناها اللغوي وليست على المعنى الاصطلاحي. فالكلام ده يفيدنا لإيه؟ عشان انت ما تلقى واحد مثلا من هؤلاء الأئمة يقول على حديث أنه معضل، فلا تفهم أنه لابد أن يكون فيه سقط. قد تكون كلمة معضل هنا بالمعنى الإيه شديد الضعف. طيب انتوا امتحانكم امتى؟ يعني امتحانكم لاخر السنه فاول اثنين. ماشي يعني خلاص احنا لسه اظن 20/12. ماشي معانا وقتنا ان شاء الله. انتوا المواد انتهت معاكم ولا في حد؟ أخذ من اللي لسه وبعد كده ما شاء لنا. ماشي خير. لا لا لا احنا كده بقى نبدأ نسرع شوية بدل ما احنا بقينا لوحدنا كده برضه نسرع ونحاول ننهي. خلاص الحد شغال. وانت الجمعة معاكم حد شغالين فيه؟ خلاص احنا معاكم الحد ان شاء الله، معاكم الحد وان شاء الله نحاول ننهي يعني بدل ما احنا كده بقينا ايه. بس احنا خلي بالكم احنا ترم يعني احنا واخدين من نص السنه اللي مخلصين دولت بادئين من اول السنه. ماشي المرسل الخفي ايه؟ ماشي خير ان شاء الله. المرسل الخفي النوع الخامس من انواع السقط في الاسناد او من انواع الضعيف التي سبب سقطها سبب ضعفها سقط من الاسناد اللي هو المرسل الخفي. المرسل الخفي ايه تعريفه؟ هو ان يروي عمن عاصره ولم يسمع منه. يروي عمن عاصره، فالمعاصره مظنه اللقاء والسماع، لكن هذا الراوي لم يسمع ممن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه. طب قد يلقاه حتى وإن لقيه فلم يسمع منه، يعني لو رآه ولقيه ولم يسمع منه، رآه في جماعة مثلا في مجموع من الناس ولكن لم يسمع منه، فأيضا هذا مرسل خفي. فالشاهد أنه لم يسمع من هذا الراوي أبدا، راوي عاصى الراوي سواء لقيه أو لم يلقاه إلا أنه لم يسمع منه شيئا، فإن روى عن مثل هذا فهو مرسل خفي. قلنا عليه خفي ليه؟ مرسل يعني منقطع. طب قلنا عليه خفي ليه؟ عشان في شوية خفاء كده، في شبهة اتصال إنه عشان معصره قد يظن بعض الناس أنه سمع منه أو لقيه وسمع منه. لا، المسألة دي منتفية، دي ممكن تعمل لبس للناس، لكن أهل الحديث أصحاب الإطلاع التام عارفين إن هو ما سمعش منه أبدا، فلذلك يقولون عليه مرسل خفي. خفي ليه؟ عشان هو في بعض الناس يخفى على هذا الأمر ويظن أنه سمع منه، لكنه في الواقع أنه لم يسمع منه وإن كان معاصرا له حتى وإن كان قد لقيه. فهذا المرسل الخفي. ويعني أنا شبهتها لكم قبل ذلك يعني مثلا روايتنا عن الشيخ الألباني. لو حد روى عن الشيخ الألباني، الشيخ الألباني احنا نعتبر أكثرنا معاصرين الكبار، يعني لو حد بقى قبل 1420 ده ما يبقاش ايه مرسل خير. الشيخ الألباني مات 1420. فالعصر وأظن أكثرنا عصرنا وما سمعش منه حديث، إذا روى عنه فحديثه من قبيل إيه بقى؟ من قبيل المدلس ولا المرسل الخفي؟ المرسل الخفي. ليه؟ لأنه لم يسمع منه شيئا أبدا، لكن هب أنه سمع منه بعض الأحاديث، ولكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، فيكون إيه؟ يكون من قبيل التدليس، زي حالنا مثلا مع الشيخ الحويني. طيب خلينا الوقت في المرسل الخفي. المرسل الخفي قلت لكم أنه راوي تعاصر مع راوي آخر عاصره وربما لقيه أولئك، فليس المروي عنه بشيخ للراوي عنه، وليس الراوي بتلميذ للمروي عنه، ليست له رواية متصلة عنه ولم يسمع منه شيئا أبدا. فإذا روى عن مثل هذا فيكون من قبيل الإيه؟ المرسل الخفي. في حاجة الناس ممكن تقع فيها، مسألة الشرايط والصوانات ووسائل الاتصال الحديثة دي، هذه لا يثبت بها اتصال عند أهل العلم، لا يثبت بها اتصال عند، يعني لو احنا سمعنا الشيخ الألباني في الشرايط ما نقولش كده ايه ان احنا روايتنا عنه هتبقى متصل، او روايتنا عنه هتبقى مش من قبيل المرسل الخفي، لا هتبقى مرسل خفي برضه، والشرايط ديت لا يثبت بها الايه الاتصال، لا والهاتف ايضا لا يثبت بها الاتصال. الاتصال عند أهل العلم لابد فيه من الايه من اللقاء. الفيديو صوت وصورة دي بقى اللي ممكن اللي هي بيقولوا المؤتمرات ديت دي اللي ممكن فيها، دي اللي ممكن فيها، دي ما أظن كانت على أيام الشيخ الألباني. لو حاجة كده فيها يعني اللقاء لقياه، يعني ده أظن أشبه باللقاء اللي هو شافه صوت وصورة وكده ومحادثة فورية، وهذا يسمع هذا وهذا يرى هذا، ف ده والله أعلم تدخل في الإيه في اللقاء، يثبت بها الإيه اللقاء وتثبت يثبت بها الإيه السمع. طيب إيه الفرق بين المرسل الخفي والتدليس؟ هناك نوع آخر أخفى من المرسل الخفي قليلا. هنسيب الشيخ الألباني وننزل مع الشيخ الحويني. إحنا كلنا كده تقريبا سمعنا الشيخ الحويني وسمعنا منه كتير، لكن ما من أحد منا إلا وفاته له فاته عنه بعض اللقاءات. طيب لو لقاء من هذا أنت لم تحضر وأردت أن ترويها عن الشيخ الحويني، في أحاديث وأردت أن ترويها عن الشيخ الحويني، وأنت أصلا كنت تروي عنه كثيرا وسمعت منه كثيرا، فأنت عصرت ولقيته وسمعت منه، طيب لكن هذا الحديث بعينه لم تسمعه منه فأردت أن ترويه، فرويته عن قرين لك زميل لك، خدت عن زميل لك حضر للشيخ الحويني، بس انت بقى ايه ما جيت تروي ما قلتش عن زميلي عن الشيخ الحويني، بقيت تقيل على نفسك شوية، قمت ايه سقطت زميلك ده، قمت تقيل عن الشيخ الحويني على طول، هو زميلي ده يعني هي يعني كده ايه ممكن الروايه عن ممكن فاتوا له شويه، لا سيما لو كان هو اقل منك في السن او في العلم او كده، ممكن تستثقل على نفسك انك تروي عن زميلك عن الشيخ. فاذا قلت عن الشيخ الحويني في هذا الحديث فهل انت سمعته منه؟ لم تسمعه منه، لكنك تقول عن. طب لو قلت سمعت الشيخ الحويني بهذا الحديث، تبقى انت كده ايه؟ ايه ايه؟ لا، انت لم تسمع منه هذا الحديث بعينه وتقول سمعت، كده بيدلس ازاي بقى؟ يعني اما يقول عن الشيخ الحويني يبقى كده مدلس ماشي، لكن لما يقول سمعت الشيخ الحويني دي ملهاش الا معنى واحد، انه يكون بيكذب. بيقول سمعته وما سمعش، انت لم تسمعه، لكن لما يقول عن الشيخ الحويني، ما احنا بنقول عن ابي هريره، حد يقدر يقول لي انت ما سمعتش ابو هريره؟ ولا حد يقدر يقول لي انت بتكذب على عن ابي هريره؟ احنا بنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو انا بقول عن النبي يعني انا كده بقول انا اصحابي؟ يعني انا سمعت النبي؟ لا، ما سمعتش النبي، لكن كلمه عن دي تحتمل السماع، لذلك لو قالها ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نفهم منه انه سمع من النبي. لكن انت لو قلتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نفهمش منها انك سمعت من النبي، لا ده انت ايه قرات الحديث في الكتاب وبتروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمه سمعت ما لهاش الا معنى واحد، ان هو سمع من ايه؟ من الشيء. إنما عن دي كلمة ممكن تحتمل السماع وتحتمل غيره، لذلك المدلس يلجأ إلى مثل هذه العبارة ويقول عن ولا قد سمعته في الأحاديث التي يدلسها. يبقى لذلك العلماء يشترطون في رواية الحديث في الراوي المدلس أن يصرح بالسماع ويقول سمعته، فإذا قال عن توقفوا عن قبول حديثه، وقال لا ضعيف ومتوقف فيه حتى يأتي التصريح بالسماع. طيب المدلس، الحديث المدلس هو إيه؟ أو التدليس أن يروي الراوي عن شيخه، ده شيخه وسمع منه كتير زي ما احنا سمعنا من الشيخ الحويني كده، الذي سمع منه ما لم يسمع منه أحاديث لم يسمعها منه بصيغة تحتمل السماع وغيره. الصيغة يعني صيغة أداء زي عن وقال، الصيغة دي تحتمل السماع وغيره. إنما تجيبليش تقول لي إيه سمعته، ما تجيبليش إن هو بيروي بصيغة سمعته، لأنه كده يدخل ممكن يدخل في الكذب. ولا سمعته ولا حدثني ولا أخبرني، ما يقولش الصيغة اللي فيها إيه فيها معنى السماع، إنما يقول كلمة تحتمل السماع وغيره كعن وقال. طيب يبقى انا عندي كده فهمت يعني ايه تدليس، عرفت يعني ايه تدليس كمثال عملي، يعني كمثال كده ايه في الواقع العملي عندنا. المرسل والمرسل الخفي والتدليس. طب المرسل اصلا التابعي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالسقط في الطبقات العليا ماشي، يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم او عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسقط من؟ قد يسقط الصحابه فقط او يسقط صحابه والتابعي، الله اعلم. فلذلك وضعي المرسل الخفي والتدليس هذان، يعني المرسل الخفي راوي عصر شيخ بس سمع منه ما سمعش منه، التدليس راوي عصر شيخه سمع منه لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، إنما أخذه بواسطة أخرى وأسقط هذه الواسطة. الواسطة دي ممكن تكون ثقة وممكن تكون ضعيف، لذلك إيه وفي الغالب إنها تبقى ضعيفة يعني ماشي. فلذلك العلماء يتوقفون في حديث المدلس إذا قال عن، إنما لو قال سمعت ولا يكذب، المدلس لا يكذب، وإلا لو كان يكذب لرد أهل العلم حديثه مطلقا، سواء قال عن قال سمعت كانوا يردوه. إنما المشكلة أنه راوي ثقة وفي بعض الأحيان يقول عن، وكلمة عن هذه لأنها فضفاضة قد تحتمل أنه أسقط أحد الرواه الضعفاء، فلذلك يتوجس أهل العلم من حديثه إذا قال عن فيتوقفون فيه، أما إذا قال سمعت أو حدثنا أو أخبرني فيقبلونه. ثاني بتقول إيه؟ يعني إيه المرسل على طول؟ ما هو كل الأنواع دي تعتبر منقطع أو مرسل. أنا قلت لك أن كلمة منقطع ممكن تشمل كل أنواع الإرسال دي أو الانقطاع دي، تقول مرسل أو منقطع ممكن تشمل كل الأنواع دي. لكن التابعي لما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا على يقين أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه تابع، ولو سمع منه كان هيبقى صحاب، فهنا سقط أكيد. لكن من اللي سقط؟ لا أدري، فليه حكم؟ طيب المدلس يقول عن فلان، وفلان ده هو شيخه أصلا ولقيه وربما يعني سمع منه وروى عنه أحاديث كثيرة. طيب أنا ليه وقفت في حديثه؟ لأنه أحيان أثر عنه أنه بعض الأحيان يسقط رواه بينه وبين شيخه، ويستعمل لفظة عن، فلذلك إذا استعمل لفظة عن أنا أتوقف فيه. أما لو قال حدثني فإيه أقولها ولا أتوقف في حديث هذا الإيه المدلس. طيب الفرق بين المرسل الخفي والتدليس إيه؟ كلاهما يروي شيئا أو حديثا لم يسمعه. في الحالتين المرسل إرسالا خفيا والمدلس يروي حديثا لم يسمعه ممن يروي عنه، لكن المدلس سمع بعض الأحاديث الأخرى من هذا الشيخ، أما المرسل إرسالا خفيا فلم يسمع ممن يروي عنه أي حديث. ده الفرق ما بين يتفقان في أنهم يرويان شيئا لم يسمعانه، ويفترقان في أن أحدهما سمع بعض الأحاديث من شيخه وهو المدلس، والآخر لم يسمع من شيخه البتة وهو المرسل إرسالا خفيا. التدليس أنواع. اللي أنا كلمتك عليه دوت يا إخوانا تدليس اسمه تدليس الإسناد، وده أصل أنواع التدليس. تدليس الإسناد اللي هو في السنة بيسكت رأي شيخ، بيسكت شيخه الحقيقي في الإسناد. طب في بعض أنواع التدليس الأخرى، تدليس التسوية مثلا لا يسقط شيخه وإنما يسقط شيخ شيخه. تدليس التسوية هو أن يسقط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، يبقى يجي على شيخه ويسيبه زي ما هو. طب شيخ شيخه يسقطه والشيخ الأعلى يسيبه. ليه عمل المسألة دي؟ يسقط ضعيف بين ثقتين ليه؟ عشان يسوي الإسناد، اسمه تسوية عشان بيسوي الإسناد يخلي شكله حلو، واسمه أيضا التجويد، تدليس التجويد بيجود الإسناد بيخليه جيد. كان هو في الأول شكله فيه روض ضعيف وشكله كده هيبقى حديث ضعيف ولن يقبله أحد ولن يسمعه منه أحد، فسواه خلى شكله متساوي كده وحلو، أو جوده خلاه حديثا جيدا بإسقاط هذا الروض الضعيف. بس خلي بالك بيعملها إمتى؟ بحيث ان هو ما يسقط واحد ما يبقاش الحديث ظاهر انه في انقطاع، يبقى سمع الثقه الاول من الثقه الثاني، يبقى كده تدليس الشيوخ. تدليس عفوا التسويه هو ان يسقط ضعيف بين الثقتين سمع احدهما من الاخر. يعني كان بيعمل الموضوع دوت الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم هو الوليد المسلم ثقة، وكان يسقط شيوخ الأوزاع الضعفاء، فلما قيل له في ذلك قال أنبي للأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. طب تنبله هو أصلا راوي اللي كان كان واللي حصل حصل، فأنت ما تسقطه، أما تسقطه سقط الشيخ الضعيف تم كده خلاص، ستحدث أن الناس قد تظن أن هذا الحديث يعني ليس الإسناد ليس فيه رواة ضعفاء ويقبل الناس الحديث، وربما لو كان فيه نكارة لو ربما ألصقت النكارة بالأوزاع نفسه أنه سبب الضعف في هذا المتن يعني. طيب ولكنه يعني لم يلتفت إلى مثل هذا. في تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ ده بقى بيسيب الشيخ زي ما هو بس بيسميه أو يكنيه أو يلقبه بشيء غير معروف به. تعرف الشيخ الحويني لما جاء أقول عليه مثلا حدثني أبو حاتم، ممكن مين أبو حاتم؟ مش واخدين بالهم ناس كتير ما تعرفش مين أبو حاتم، ما تعرفش ناس كتير ما تعرفش إن الشيخ أصلا ابنه اسمه ليه ابن اسمه أبو حاتم، ولا قلت بقى إيه أبو هيثم ولا أبو شعبة ولا أبو همام ولا حاجات من ديت، مش مشهور هو بالإيه بالكنة دي، لكن مشهور بإيه بأبو إسحاق الحوين، حدثنا أبو إسحاق الحوين أو حدثنا الحوين. فهو عمل إيه؟ يعمد إلى شيوخه فيلقبهم أو يكنيهم أو يسميه أو يسميهم بما لا يعرفون به. لو أنا قلت حدثني حجاز شريف، من حجاز شريف؟ هو الشيخ أبو إسحاق برضه، بس أنا سميته بحاجة هو مش معروف بيها، وده اسمه الحقيقي بس هو مش معروف بالاسم ده. طب ليه كده بيعمل كده ليه؟ يعني المسألة إن هي من باب ال قد تكون من باب التعمية على هذا الراوي لكونه ضعيف مثلا، أو من باب التغيير والتنويع إنه قد إيه قد يقال له يعني إيه نريد شيوخا آخرين. تزين ماشي. لكن هدفه أن يعمي أمر بعض الرواة فيعمي عليهم إن كانوا ضعفاء أو أنهم ليسوا ضعفاء، ولكنه يريد من باب التنويع إهام التنويع والتغيير أنه له شيوخ كثر، وأنه يدعي أن له شيوخ كثر وهم في الحقيقة واحد فقط وليسوا كثيرين، يعني وكأنه يستشعر من الملل من الطلاب فيريد التغيير كل شوية. قال الشيخ الحويني حدثنا الشيخ الحويني، حدثنا. طب ما فيش ما تغيرش، ما فيش حاجة غير الشيخ الحويني، ما فيش حد تاني، خلاص حدثنا الشيخ حجاز، حدثنا الشيخ أبو حاتم، حدثنا الشيخ أبو شعب، أبو هيثم، أبو يفضل بقى يغير لهم ويقلب لهم وهو في النهاية شيخ واحد فقط. يعني يعتبر ده من الإشكال فيه إن هو التعمية على حقيقة الشيخ اللي هو الشيخ اللي هو الملقب بغير ما عرف به. هناك نوع آخر قريب من هذا، ولكن التعمية تقع على البلدان وليس على الشيوخ، اسمه تدليس البلدان. فيقول مثلا حدثني فلان بما وراء النهر، بما وراء النهر قد يظن بعض الناس أنه مثلا رحل لبلاد السند والهند في رحلات بعيدة وطويلة، لكنه في الحقيقة يقصد النهر الذي هو بجوار بيته أو النهر نهر النيل أو نهر أو الترعة ترعة أبو يزيد ديت ولا أي حاجة. فده يقصد إيه؟ بيدعي الرحلة، يريد إهام الرحلة واتساع الرحلة، لكن هو في الواقع لم يرحل ويعمي على المكان. يقول مثلا حدثني فلان في بلدة كذا، حدثني فلان بالإسكندرية، الإسكندرية دي مش هي إسكندرية بتاعتنا، ده ممكن مثلا حي كده مثلا في بغداد أو في حي في البلد اللي هو فيه. فيزعم أو يدعي الرحلة من خلال إهام أنه هو يرحل إلى هذه البلاد وهو في الحقيقة لم يرحل إليها. ده اسمه تدليس البلدان. هناك نوع آخر من التدليس اسمه تدليس العطف. تدليس العطف يعني ده ربما لم يقع إلا مرة واحدة. يعني هشي يعني قال له طلابه يعني وكأنهم تواصوا بينهم ألا يكتبوا عنه إلا ما صرح فيه بالسماء. وكان هشي مدلسا وكأنهم تواصوا بينهم كده خلاص مش هنكتب إلا هم إيه ما يصرح بالسماء. فكأنه فطن لذلك فكان يقول حدثني حسين ومغيرة حدثني حسين ومغيرة كل شوية حدثني حسين ومغيرة فبيقول حدثني هو بيصرح بالسماع فالطلاب بتكت. فقال لهم في نهاية المجلس هل دلست عليكم اليوم شيئا؟ قالوا لا ما قلت غير حدثني. فقال ما قلت فيه حدثني حسين ومغيرة فقد سمعته من حسين وأما مغيرة فلا. هو عمل إيه؟ حدثني حسين فكده خلاص كده حدثني كده جملة تم هي فاعل ومفعول يعني فعل ومفعول وفاعل حسين. طب ومغيرة؟ مغيرة ده إيه بقى؟ معطوف على إيه؟ ما احناش عارفين. ومغيرة مثلا حي ومغيرة موجود ومغيرة ببيته أي بقى إيه؟ يضمر في نفسه أي إيه؟ أي حاجة يعني. المهم الشاهد ان الواو العاطفة هنا ليست بمعنى انه عطف شيخ على شيخ في انه حدثه ولكن هي من باب الإهام وفقط يعني ويضمر في نفسه شيئا آخر يقدر شيئا في نفسه لهذا الراوي المعطوف عليه. وهذا لم يقع قلت لكم لم يعرف إلا عن هشيم ولم يقع إلا مرة واحدة. فيعني ايه هو ذكره يعني يكون من باب التنبيه عليه انه وقع مره ولكنه ليس متكرر كثير ولا يعرف عن كثير من الرواة. تدليس القطع او السكوت وهو ان يصرح الراوي بالسماع ثم يسكت حدثني ويقف حدثه من ما قالش ثم يقول فلان فلان عن فلان عن فلان يوهم أن هذا الذي سماه فلان قد حدثه وفي الواقع أنه لم يحدثه فقال حدثني فلان ويسكت ثم يقول فلان فلان ده يعني فيقدر شيء في نفسه من باب تمام السياق اللغوي لكنه في النهاية لا يقصد أنه سمع من فلان. وهذا السكوت يكون بيديله فرصة أن هو يقدر ما يريد. مثاله ما يروى عن عمر بن علي المقدمي أنه كان يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة والأعمش. هذا ليس موجودا بكثرة أيضا ولم يعرف أحد فعله غير عمر بن علي المقدمي وهو ليس من أنواع المشتهرة من أنواع التدليس. التدليس عندنا تدليس الإسناد والشيوخ والتسوية والبلدان قليلا يعني مش بنفس يوجد ولكن قليل. سائر الأنواع كلها ربما لم تقع إلا المرة إلا مرة واحدة أو مرتين. فالتدليس إذا أطلق يقصد به الإسناد. تدليس التسوية نادر وقليل ليس بكثير لكنه موجود وهناك بعض الرواة يفعله. تدليس البلدان الشيوخ أيضا ليس بكثير ولكنه موجود وتدليس البلدان أيضا عليكم السلام ليس بكثير ولكنه موجود. أكثر أنواع التدليس انتشارا هو تدليس الإسناد لذلك إذا أطلق التدليس يقصد به في المقام الأول أنه تدليس الإسناد. الأربع أنواع دول تعتبر موجودين ولهم وجود في الكتب. أما سائر الأنواع فلم تقع إلا مرة واحدة لم تقع في أو لراوي واحد مرة واحدة لراوي واحد أو لراويين بالكثير مش منتشرة في الكتب. التدليس الأخير هو تدليس حذف الأداة، وهو أن يحذف الأداة مطلقا، الأداة اللي هي سمعت حدثني عن أخبرني كم، يحذف الأداة بينه وبين شيخه. مثاله ما روى علي بن حشرم قال كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، ابن عيينة من عيون تلاميذ الزهري بل هو من أوثق الناس في الزهري، فقال الزهري. طب الزهري ايه؟ ما قالش عن الزهري ولا سمعت الزهري ولا أخبرنا الزهري، قال الزهري على طول على طول. فقيل لو حدثك، قيل لو حدثك يعني الزهري ده حدثك، فسكت. ثم قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري، فقال لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. عبد معمر ده قرينه، وعبد الرزاق يعتبر تلميذ لي، فهو نزل درجتين في هذا الحديث، يعني سمعه من تلميذه عن قرين لي عن شيخ. وده قلت لكم أنه ليس موجودا بكثرة، بل سفيان بن عيينة أصلا تصريحه بالسماع وعن عنته سواء، يعني لو قال عن يعني تدليسه لا يعل به أبدا، وهو من الذين إذا قالوا عن قبلت عن عنتهم ولم يعل الحديث بهذه العنعنة، فليس تدليسه مما يقدح به في صحة الحديث. طيب حكم التدليس، حكم التدليس أنه، وعليكم السلام ورحمة الله، أنه مكروه، وإن وجد في الكتب وإن وجد عن بعض العلماء ولكنه في النهاية مكروه. وبالغ الإمام شعبة في ذمه فقال التدليس أخو الكذب، أخو الكذب ولكنه ليس كذبا، وقال عبارات شنيعة فيه، يعني وقال يعني عبارات أشد من هذا، أراد بها المبالغة والتنفير ولم يرد التحريم ولم يرد ظاهر هذه العبارات، لأن لو عبارات يقول مثلا لأن أروى من بول حمار أحب إلينا من أحب إلي من أن أدلس، أو يقول مثلا لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهذا هذه العبارات لم يرد بها ظاهرها أبدا، إنما هي إيه خرجت مخرج التنفير والزجر عن الإيه عن التدليس، وإلا التدليس في نفسه ليس بحرام، وقد فعله أئمة كثيرون ولم يقدح أحد في هؤلاء الأئمة، ولم يقدح في عدالتهم أحد، بل أحاديثهم تملأ الصحيح، تملأ الصحيحين. يعني الوليد بن مسلم مثلا كان يكثر من تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، ومع ذلك حديثه يملأ الصحيحين. فلو كان قادحا في العدالة لما خرج له أصحاب الصحيح. فالتدليس قدح في الرواية لا قدح في الراوي، التدليس يقدح في الرواية ولا يقدح في الراوي، لذلك إذا وجدت عنعنة عن الراوي المدلس توقفنا فيها حتى يصرح بالسماع، أما هو في نفسه فلا يزال ثقة ما دام وثقه أهل العلم، ولا ينتقل من باب الثقات إلى باب الضعفاء بهذا التدليس، إنما نتوقف في حديثه المدلس الذي عنعن فيه، وإذا قال حدثني أو سمعت أو أخبرني قبلنا حديثه.